هذه المعاني ويشكروا ربهم على ما منحهم إياه من الفهم، في حين أنه يوجد خلق كثير لم يحصلوا على ما حصلتم عليه. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل صحيح أن من قرأ سورة الكهف يكون له نور من الجمعة للجمعة، أن تضيء ما بينه وبين الحرم؟ لا، تضيء ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ويوقع من فتنة الدجال، نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يقول ما حكم من يطوف بالبيت والناس يصلون؟ هذا غلط وخطأ وجاهل، أحسن أحواله يقال جاهل، ولا يجوز له مثل هذا العمل، لأن الصلاة إذا أقيمت لزمت الناس كلهم، يلزم الناس كلهم أن يصلوا، وليس أحد يعطى رخصة لترك الصلاة. ولا يجوز الإنسان أن يصلي أن يطوف الناس يصلون الفريضة. يقول إذا وجدت في الطريق لصا وقد أراد قتلي ولكن أنجاني الله منه ثم تغلبت عليه فقتلته، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ مثل هؤلاء قطاع الطريق يدفعهم الإنسان بما يندفعون به، وليس له قتلهم ابتداء، إنما يدفعهم بما دون القتل. إن اندفعوا فالحمد لله، وإن خشي منهم أن يقتلوا وأنهم لا يندفعون إلا بالقتل فللإنسان قتلهم حينها. أرجو من الإخوة أن يكتبوا بخط واضح، لأن بعض الخطوط غير واضحة. يقول من صام أيام البيض وجاءه سفر فهل يصوم أم يفطر في هذه الحالة؟ ومن صام الاثنين والخميس هل يفطر عند السفر أم لا؟ هذه صيام أيام البيض وهي 13 و14 و15 من كل شهر هلالي سن صيامها، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر إذا صام 3 أيام أن يصوم 13 و14 و15. سميت أيام البيض لأن ضوءها، لأن ليلها يكون مضيئا بضوء القمر، فليلها أبيض بسبب وضوح القمر وإضاءته التي تجعله أبيضا. إذا أن الإنسان ترك شيئا منها لا شيء عليه، أو تركها كلها لا شيء عليه، سواء كان مسافرا أو مقيما. لكن لو أن إنسان مسافر وهو يحب الصيام ولا يشق عليه الصوم وهو مسافر فلا حرج عليه أن يصومها، وكذلك صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. صيام هذين اليومين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فإذا صادف السفر في أحدهما فإن كان الصوم لا يشق عليه فصام فلا حرج، وإن كان يشق عليه فالأولى له الفطر، وهي من صيام النفل. وصيام النفل أجره عظيم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، يعني 70 سنة. يقول ما حكم زيارة الأمم المعذبة؟ وذلك كرحلة سياحية، كونه يمر بها ويتأملها ولا يجلس فيها لا حرج في هذا، إنما الحرج في أن يسكن فيها أو يبقى بها، فإنها دار عذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه إذا مروا بمثل هذه الديار أن يمروا وهم باكون، لا أن يبقوا ويستريحوا فيها. يقول من فاتته راتبة الفجر هل يقضيها بعد الصلاة أن يؤخرها إلى وقت الضحى؟ إذا كان يخشى أن ينساها فإنه يصليها بعد صلاة الفجر، وإذا كان لا يخشى ذلك فإنه يؤخرها إلى ما بعد انتهاء وقت النهي، أي ما بعد طلوع الشمس بحوالي 3/4 ساعة، عندما ترتفع الشمس مقدار 2 متر إلى ما قبل الزوال، أي قبل دخول وقت الظهر بحوالي 10 دقائق، فإن هذا الوقت كله وقت لصلاتها، ويكون حينئذ هو الأولى. يقول إذا صلينا صلاة الجنازة على أكثر من ميت هل يكون الأجر قراطا عن كل واحد أم هو قراط واحد للصلاة؟ خزائن ربي ملأ من الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر أن من صلى على جنازة فله قراط، فإذا صليت على 2 صار لك قراطان، وإذا صليت على 10 صار لك 10 قراريط، فإذا كان بمكة فالصلاة 100,000، فإذا صليت على 10 في مكة كأنك صليت على 1,000,000 خارج مكة. يقول من كان غير متوضئ وخشي فوات صلاة الجنازة وصلى بغير طهارة ما الحكم؟ الحكم أنه لا صلاة له، فصلاته وجودها كعدمها، لأن صلاة الجنازة تشترط لها الطهارة. يقول ما هو الصف الأول في الحرم؟ الصف الأول هو الذي خلف الإمام في جهة الإمام، في الجهات الثلاث الأخرى إذا كان الإمام متأخرا فالصف الأول فيها هل هو من يوازي الصف الذي خلف الإمام أو هو الأقرب للكعبة، قولان لأهل العلم، والذي يترجح عندي والله أعلم أنه الصف الذي يوازي الصف الذي خلف الإمام، والخلاف فيه سهل. يقول: نصحت شخصا يسبح بالسبحة بأن يعقد التسبيحة في يده فإنها مسؤولة مستنطقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: هذه ليست من الزيادة في الدين لأنها ليست في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا الذي قال لك هذا الكلام أخطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح، وكان يسبح بيده، والسنة هو التسبيح باليد. هذا يقول: رجل ماله من ربا ومخدرات وحلال وحرام، خليط، هل أشاركه في تجارة بيني وبينه وأنا لي معه مال، هل أشاركه أم لا؟ لا، لا تشاركه، وابتعد عنه واحذره، لأن ماله خليط من حرام وحلال، فأخشى أن يؤثر عليك ويضرك أنت وعيالك، تدخل معه وأنت راض بما هو عليه من غلط، فاحذره وطهر مالك من كل رجس. يقول: حلق اللحية هل هو معصية؟ نعم معصية، لأن محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن حلقها، وكان له لحية كثة، ولم يرد عنه أنه أخذ منها شيء، وإنما كان يوفرها. ويقول لنا: وفروا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا اليهود، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، خالفوا النصارى، فإعفاء اللحية واجب على المسلمين، وحلقها محرم، وجز الشوارب واجب على المسلمين، وإطالة الشوارب محرمة. هذا يقول: لماذا لا يصدر العلماء فتوى بتحرير المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، وهذا تقصير من المسلمين تجاه الأقصى؟ هل هناك خلاف بين أحد من العالم في وجوب تحرير المسجد الأقصى؟ لا يحتاج فتوى، هذا الفتوى منتهية، وليست المسألة مسألة فتوى، وإنما المسألة مسألة قوة ومقدرة على القيام بهذا العمل. نسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يفلح قلوبنا بالصلاة بالمسجد الأقصى محررا من اليهود أحفاد القردة والخنازير. يقول هل تدفن الجنازة وقت الزوال؟ ما الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كما ذكروا، يقول الصحابة رضي الله عنهم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 3 ساعات أن نصلي فيهن أو ندفن فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وعندما تضيف الشمس للغروب. فهذه هي الأوقات المغلظة في النهي عن الصلاة، وأيضا ينهى فيها عن دفن الموتى، فيتقدم قليلا أو يصبر ويتأخر قليلا. يقول نسمع في وسائل الإعلام انتشار مرض إنفلونزا الخنازير في دول الغرب، هل هذا من غضب الله على الكافرين وتحذير لنا نحن المسلمين؟ نعم، هذا بلا شك أنه من المنبهات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيجب على أهل الإسلام أن يحذروا أسباب غضب الله جل وعلا، فإنه يغار لحرماته وهو يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. مثل هذا الوباء وغيره كثير هي منبهات للناس الذين ينتبهون، وبعض الناس كما تشاهدون وتسمعون في وسائل الإعلام يحللونها تحليل مادي وانتهت، يخوفون الناس منها ولا يربطونها بسنن الله جل وعلا التي يوقعها على من يعصي ربه. وكذلك ما تسمعون عنه من وسائل الإعلام عن وجود زلازل خفيفة وصلت 3.7 على مقياس ريختر حول ينبع والمدينة، واحتمال انفجار براكين في تلك المناطق، وكل هذه مواعظ ومنبهات يجب على الناس أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا، وأن يعلموا أن أقدامهم على النار لا تقوى. احذروا أسباب سخط الجبار، فالله تعالى يغار لحرماته. وهذه من وسائل التنبيه التي يستفيد منها العقلاء بالرجوع عن أخطائهم ورد المظالم إلى أهلها، ونسأل الله العافية من كل شر. يقول في صلاة الجنازة هل المأموم يرفع يديه في كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ نعم، السنة أن يرفع الإنسان يديه مع التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة، وكذلك في صلاة العيد التكبيرات المستحبة قبل الفاتحة. يقول ماذا نقول لمن يقول في كشف المرأة لوجهها ويديها أن هذا لا بد منه في هذا الزمن. نقول له إن هذا الزمن ليس أفضل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النساء في هذا الزمن لسن أفضل من أمهات المؤمنين والصحابيات، وإن الرجال الموجودون الآن ليسوا بأفضل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وذاك الجيل كانت النساء تغطي وجهها، ولأن الكثير منهن كانت فقيرة وليس عندها أكسية تستطيع أن تغطي بها وجهها خفيفة، فإذا غطت وجهها صارت لا ترى شيئا، فكنا يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، معنى هذا أن باقي الوجه كله مغطى. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يقولون عنه أنه يقول بعدم وجوب تغطية الوجه، هو الذي يقول كنا يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، لذابة تصلي وتخشى أن تفقف في حفرة أو حجر، يعني ما كانت شوارع عندها، فكانت تبدي عين واحدة عشان ما تطيح. وذاك الجيل في جيل أحسن منه، ذاك هو الرعي الأول، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السنة. هذا في القرن الرابع، فما بالك في القرن الخامس عشر. ولا خلاف بين أهل العلم لا متقدمهم ولا متأخرهم إذا كانت المرأة تفتن أنه يجب عليها أن تغطي وجهها، وأما جمهور أهل العلم فإنهم يرون وجوب تغطية الوجه، وهو الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن إلى آخر الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين منهن. فذكرت الزينة في هذه الآية ثلاث مرات، زينة ظاهرة والزينة تظهر والزينة صور. فالزينة الظاهرة لا حرج على المرأة فيها كالطول والبدان، المرأة إذا صارت طويلة وبدينة ما نستطيع أن نغير فيها شيء ولا دخل لها في هذا ولا تستطيع. أما الزينة التي تظهر فيلزمها أن تخفيها إلا عن المحارم، والزينة التي هي صوت قدمها إذا ضربت فيها الأرض يظهر قرقشة للحلي الذي تلبسه في أسفل الساق، حرام عليها هذا، حرام عليها أنها تضرب رجلها حتى يظهر صوت قرقشة للذهب أو الفضة التي توجد في قدمها. أيهما أزين، هذا الصوت ولا وجهها؟ ها؟ رأيكم يا أخوان؟ وجهها في يقين. المرأة يقال جميلة أو غير جميلة من وجهها، وهو مثل الفتنة. فيجب على الناس أن يستحوا من الله ويربوا نساءهم وبناتهم على هذا، لأن هذا هو العفاف والحشمة، والمرأة بحجابها تكون قيمتها وعفافها وتصون عرضها وتحفظ كمالها. فالمرأة بدون الحجاب تذبل، فالحذر الحذر مما يدعو إليه دعاة التغريب وتلاميذ الاستعمار. يقول أحيانا تفوتني صلاة الوتر، هل أصليها بعد الشروق؟ الإنسان إذا طلع عليه الفجر قبل أن يوتر يتوقف ويؤخر صلاة الوتر إلى ما بعد انتهاء وقت النهي، أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها، بعد طلوع الشمس بحوالي ثلث ساعة. فيصليها لكن لا يصليها وترا وإنما يصليها شفعة. فكان عادته في الليل يصلي 11 يصليها الضحى 12، وإذا كان عادته يصلي في الليل 3 يصليها الضحى 4. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الوتر حتى طلع الفجر فصلى 12 ركعة. نعم يسلم عن كل ركعتين. يقول أعطيت شخصا كيسا من النايلون ليضع حذاءه فيه في الحرم فرفض، فهل فعلي ذلك هو من البدعة؟ لا، فعلك من الإحسان وأنت أحسنت إليه، لكن هو أدرى بنفسه. يقول من هم الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم تحترون صلاتكم عند صلاتهم؟ هؤلاء قوم يتنطعون في العبادة ويغالون فيها. أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون على فترة من الزمن يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وتلاوته للقرآن عند تلاوتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يخرجون عن جماعة المسلمين ويتهمون المسلمين بالكفر، فيستحلون دماء الناس ويستحلون أموالهم ويعيثون في الأرض فسادا. وقد وقع من هؤلاء كثير في فترات من الزمن المتقدم والحاضر. يقول هل يمكن أن أستأجر شخص يحج عن والدي لأني أنا وإخواني صعب علينا الحج لأننا من بلد بعيد ونحو ذلك، ويستلزم ذلك دفع رشوة والوالد متوفى؟ أولا العبادات لا يستأجر عليها، وإنما يعطى نفقة من يؤديها. فإذا كان إنسان له رغبة في الحج وهو قد أدى الفريضة تعرضون عليه أن تدفعوا له نفقة الحج ليحج عن والدكم المتوفى، فإذا قبل ذلك فهو أمر حسن، لأن العبادات لا يستأجر عليها. فالحج قربة وطاعة لا يدفع للإنسان وجهه، وإنما يعطى مكافأة أو نفقة لأجل أن يؤديها ونحو ذلك. وأما دفع الرشاوة فلا يجوز، أي عمل فيه رشوة محرم ملعون صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش. فلا يجوز الإنسان يتعامل بعمل فيه شيء من الرشوة. هذا يسأل يقول ما هو الحجر الأسود؟ الحجر الأسود هو الحجر الأسود. الحجر الأسود هذا من حجارة الجنة نزل به جبريل، وذلك أن إبراهيم عندما كان يبني الكعبة وهو يبنيها ترك محله وقال لابني إسماعيل ابحث لي عن حجر حسن أضعه فيه. فذهب إسماعيل عليهما السلام يبحث في وديان مكة فوجد حجرا وجاء به، فلما رآه إبراهيم رماه وقال ابحث لي عن حجر أحسن منه. فذهب إسماعيل يبحث فلما جاء وجد في الحجر في مكان الحجر قد وضع هذا الحجر، وكان أبيضا، فقال لأبيه: من أتى بهذا الحجر؟ قال: أتى به من هو خير منك، يعني جبريل عليهما السلام. فهذا الحجر يسن تقبيله واستلامه والإشارة إليه، وهو مبدأ الطواف. وفي سنة 888 هاجم القرامطة الحجاج في مكة واستولوا عليها واستولوا على الحجر وكسروه ونهبوه، ثم بعد ذلك غلبوا على أمرهم وأعيد إلى مكانه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.